بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 54 ليوم الأربعاء الموافق 6 من شهر جمادى الأولى لعام 36 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى: كتاب البيع. قال: باب بيع الأصول والثمار. قال: وإذا باع أرضا شمل غرسها وبئرها وبناءها لا زرعها ولا الجزة واللقطة الظاهرتين، ويبقى إلى وقت أخذه بلا أجرة. ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقا إلى جداده، إلا أن يشترطه المشتري. نعم. سبق في المجلس السابق الحديث عما يتعلق ببيع الأصول والثمار، وذكرنا بأن هذا الباب من الأهمية بمكان للمتبايعين، بأن يعلم كل واحد منهما ما له وما عليه، ما يستحقه بهذا العقد وما لا يستحقه. وقد يكون الخصومة أحيانا بين والمنازعة بين المتبايعين، أن يقول هذا داخل في هذا البيع والآخر يقول هذا ليس داخلا في البيع. وقلنا أيضا كذلك بأن هذا من الأهمية بمكان يكون للقضاة للفصل في هذه المنازعات، كما ذكرنا بأن للعرف أثرا في هذا الباب، كما يكون في بعض المناطق أو المحال أو الأماكن أو حتى الأزمنة أحيانا يكون داخلا، فيكون داخلا في المبيع، وما لا يكون في مكان آخر داخلا فلا يكون داخلا في المبيع. إذن للعرف أحيانا في بعض جوانب هذه الأمور له دخل في هذا الباب. وأشرنا بأن المراد بالأصول بمعنى الأشياء الثابتة المستقرة، سواء كانت تلك ما يتعلق بأصل في أصله، أو كان ما يتعلق يعني كالأبنية والجدر وما شابه ذلك، أو أصول الزرع ونحوه. والثمار يعني يدخل في ذلك الثمر المعتاد من الرطب والعنب وما شابه ذلك، ويدخل الأشياء التي تسمى متجددة أو ليست بثابتة. ولذلك ذكر فيما يتعلق بالبناء، لو قال بأني بعتك هذه الدار 100,000، فيدخل كل ما يكون ملحقا بها وأصلا ثابتا بها، فلا يختص ذلك بأرضها، بل يشمل الأرض والبناء الذي عليها، بل ويشمل هذا البناء بما فيه من أبواب ونوافذ، وما يكون فيه من أشياء تكون ثابتة، وما يكون فيه من بئر إلى آخره، فكل هذه من ملحقاته. ولا يكون داخلا فيه ما يكون من جهاز وأثاث وشائع كما يقال ليس بثابت، فالمكتبة والأجهزة والتجهيزات وما شابه ذلك، كل ذلك لا يكون داخلا في هذا البيع. انتقل إلى ما يتعلق ببيع الأرض، لو باع أرضا أي مزرعة، فهذا ماذا يشمل؟ خاصة إذا لم ينص وإنما قال بعتك مزرعتي هذه 100,000 مثلا، ما الذي يكون للبائع وما الذي يكون للمشتري؟ فهل يشمل ذلك كل شيء، أو يكون شيء منه يبقى للبائع وبعد بيعه؟ فهنا أشار قال بأنه إذا باع أرضا أي أرضا زراعية ومثلها، قال شمل ذلك البيع ماذا؟ غرسها، أي ما غرس فيها من أشجار كالنخل وما يسمى بالحمضيات من البرتقال والليمون أو الزيتون أو ما شابه ذلك، أي من الشجر الذي يجنى ثمره في العام أو الأعوام. قال كذلك بئرها، فإن كانت حفرت فيها بئر لا يقول بعد ذلك اعطني قيمة تكلفة حفر هذا البئر أو ما شابه ذلك، فهذا البئر يكون داخلا مع هذه الأرض الزراعية. وبناءها بمعنى إذا كانت بها أبنية كحائط وسور أحيط بهذه المزرعة، أو كانت فيها أيضا كذلك غرف حتى للعمال أو حظائر أو مستودعات أو ما شابه ذلك، فهذا كله يكون داخلا، لا يقول بأني بعتك المزرعة بمعنى الأرض الزراعية الزرع فقط، وإنما يدخل فيه هذا ويكون ذلك من ملحقاته وتابعا له. لما ذكر ذلك أي هذا كله داخل في البيع فيكون للمشتري، أشار بأن أشياء تبقى تكون لمن؟ للبائع، يعني بمجرد البيع بعض الأشياء تبقى للبائع إلا أن تشترط. قال: ولا لا زرعها ولا الجزة واللقطة الظاهرتين، بمعنى الأشجار التي تغرس كما قلت النخل والحمضيات بأنواعها لتكون داخلة في البيع، لكن الزرع الذي يبذر ثم بعد ذلك يكون مال زرعا ثم يحصد كالبر والشعير والذرة ونحوها، بمعنى أنها تحصد ثم بعد ذلك تزول ثم يبذر بعد ذلك بذرا آخر، بخلاف التمر فإنها إذا غرست النخلة يكون الجني لثمارها وتبقى الأشجار تبقى باقية. إذن هذا الزرع الذي زرع يكون إذا حصد لمن؟ يكون لمن؟ للبائع وليس للمشتري، بما أنه ظهر هذا الزرع حتى وإن لم يظهر كما يقال حبه أو لم يشد حبه أو ما شابه ذلك. قال: ولا الجزة، بمعنى إذا كان هذا النبات مما يجز، بمعنى مما يحش أو ما يحصد، يعني كما قلنا كالبرسيم كالجرجير وما شابه ذلك يحصد ثم بعد ذلك يصعد مرة ثانية وما شابه ذلك، إذن الجزة منه الظاهرة تكون لمن؟ تكون للبائع ولا تكون داخلة في البيع، لا تكون للمشتري، لا يقول أنا اشتريتها قيل تكون هذه لي، بل هي للبائع إلا بعد ذلك أن يشترطها. قال: واللقطة الظاهرتين، بمعنى الجزة واللقطة الظاهرة، اللقطة بمعنى الثمر الذي يلتقط، يعني كالباذنجان كالطماطم كالخيار كالفاصوليا وما شابه ذلك الذي يتعاقب ماذا لقطه، بمعنى كل فترة تكون ظاهرة بينة عند ذلك تلقط. إذا ما كان ظاهرا يكون لمن؟ يكون للبائع، وما لم يظهر فلا يكون لمن؟ فلا يكون للبائع، وإنما يكون بعد ذلك للمشتري، بمعنى هذه الفاصوليا لعلها تستمر مدة والخيار كذلك وما شابه ذلك. إذا ما ظهر من حتى وإن كان صغيرا ليس صالحا في هذا الأوان وقت البيع للاقتطاف، ولا أيضا للبرسيم ونحوه للاشتجاج وأنه يجز، فإنه بما أنه ظهر ينتظر به إلى أن يكتمل، فيكون أول كماله عند ذلك يجز ويكون للبائع، ويقتطف تقتطف هذه الثمار من طماطم ونحوها وتكون لمن؟ وتكون للبائع. إذن باع ومع ذلك شيء منه يكون للبائع وأشياء أخرى تكون للمشتري. لما قال بأن هذه الجزة وهذا الزرع وهذه الثمار التي تجنى وتلقط بأنها تكون للبائع ولا تكون للمشتري، هل يطالبه المشتري بأن اقطع الآن واحصد الآن وجز الآن وهو غير صالح ولم يكن أوانه؟ ماذا قال؟ ويبقى إلى وقت أخذه بلا أجرة، بمعنى يبقى الزرع إلى أن يكتمل ويشتد الحب ويكون صالحا للحصاد بعد ذلك، والجزة إلى أن يكمل نماؤها، وكذلك هذه القصة إلى أن تكون صالحة للأكل، فعند ذلك تكون مبقد، أي هذه الأشياء تكون باقية في موضعها وعلى البائع سقيها، على البائع سقيها، وعند ذلك يكون على المشتري حصادها وجز ما يجز منها أو لقط ما يحتاج إلى لقط منها. قال: بلا أجرة، لا يقول بأنها ستبقى في مزرعتي الآن بعد أن اشتريتها، اشتراها المشتري شهرا أو أقل أو أكثر من ذلك، فيقول عند ذلك اعطني في مقابل ذلك، هذه الآن ستسقى بمائي وما شابه ذلك، بل على البائع كما ستأتي الإشارة إليه أن على البائع هو سقيها، لكن حصادها وجزها ولقطها يكون على المشتري. إذن لا يقول البائع في هذه، لا يقول المشتري في هذه الحال إذن هذا الثمر ليس لي، إذن هو لك، إما خذه وإلا اعطني أجرة بقائه شهرا أو شهرين أو أكثر أو أقل من ذلك. قال بعد ذلك: ومن باع نخلا تشقق طلعه. إذن الآن البيع ليس للأرض وليس للبناء، وإنما البيع لماذا؟ للشجر، فهذه تباع الشجرة وحدها، ولا يباع ماذا؟ لا تباع أرضها، بما لا أبيع مزرعة، وإنما عندي مزرعة فيها من أشجار النخيل العدد الكثير، فلعلي أحتاج شيئا من المال أو في المقابل إنسان لا يستطيع أن يتحمل مزرعة كاملة فيأتي لصاحب هذه المزرعة ويقول بعني 10 نخلات ونحو من ذلك، بمعنى تحدد فيشتري 10 نخلات منها 15 أقل أو أكثر من ذلك تعين وتحدد ويقول هذه تصبح ماذا، هذه النخلات باعها، إذا تكون هذه ماذا، هذه النخلة لفلان، واضح؟ ومعنى ذلك أن الأرض ليست له، فتكون هذه النخلة باقية لفلان إلى أن تهلك، ليس له أن يبدلها بغيرها، وإذا هلكت لا يجعل غيرها لها، والأرض ليست له، وإنما تكون هذه النخلة أو هذه النوع من الأشجار زيتونا أو كما قلنا من هذه الحمويات كلها، فيمكن أن يباع شيء منها. إذن هنا إذا باع النخلة عددا من هذه النخلات لفلان من الناس، قال تشقق طلعه، فالثمر له مبقى، بمعنى إذا كما لا يخفى، والمدينة لعلها واضحة لكم حتى أصبح النخل في الشوارع، يخرج أول ما يخرج من النخل ما يسمى بالطلع، الطلع هو الوعاء الذي يكون فيه بعد ذلك ما يسمى عذق النخل الذي يكون بعد ذلك فيه الثمر، هذا مجرد تشققه ليس فيه شيء ولا يؤكل، لا يكون آكلا، يعني هو الآن تشقق لعله في المدينة ترونه الآن من النخل لعله من شهر أو أقل من شهر، فأخرج هذا الطلع وبدأ يتشقق، إذن هو الآن ليس ثمرا ولا يمكن أن يباع ولا يصح بيعه، لكن بما أن الثمرة بدت حتى وإن لم يبدو صلاحه لكنها ظهرت وظهر أولها، تصبح إذا باع النخلة تكون هذه الثمرة لمن؟ تكون الثمرة للبائع وليست للمشتري. قال ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له، أي للبائع، قال مبقا إلى جداره، يعني لا يقول بأني الآن أنت بعت وأنا اشتريت هذه النخلة أو النخلات، إذن هذا الطلع الآن ليس لي، إذن جده الآن سأسقيه كما يقال ما يقارب حولا كاملا، يعني سأسقيه 3-4 أشهر ثم بعد ذلك يثمر، ثم بعد ذلك أسقيه بقية السنة حتى يثمر إلى العام القادم، إذن خذ هذا الطلع ولا حاجة لي به، لا، ليقول هو مبقى، بمعنى يبقى إلى أن يكون صالحا بعد ذلك، لماذا؟ صالحا للأكل في هذه الحال. إلى جداده، يقال جداده بهذا بالدال المهملة، ويقال أيضا بالذال المعجمة جذاده، ويقال بفتح الجيم وبكسرها، يقال جذاد وجذاد، فكل ذلك صحيحا، وقد جعل على الجيم هاتان الحركتان دليلا على أنها تصبح بالفتح وبالكسر. قال إلا أن يشترطه المشتري، بمعنى المشتري إذا اشترط في أثناء البيع قال بأني سأشتريها منك هذه النخلات 10 أو الأكثر أو الأقل من ذلك لكن الثمرة لي، يعني هو رأى بأن النخل بدأ طلعها وظهر طلعها وتشقق طلعها، فهو سيعلم وعنده علم بأن الثمرة إذن ستكون للبائع، فعند ذلك اشتراها واشترطها، فقال سأشتري منك هذه النخلات لكن الثمرة لي وليست لك، فإذا اشترطها تكون لمن؟ تكون للمشتري، ومعنى ذلك وهو الذي قلناه لو سكت فلم يشترطه المشتري فيكون أصله لمن؟ أصله للبائع. نعم. قال المصنف وفقه الله ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأصل، وما بدا صلاحه جاز بيعه بشرط التبقية، وعلى البائع سقيه وعلى المشتري حصاده وجداده، وإن تلف بآفة فعلى البائع ما لم تبع مع أصلها، وإن تعيبت بها خير المشتري بين الفسخ أو الإمضاء وأخذ الأرش، وصلاح بعض الشجر صلاح لباقي، وصلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر، وعنب أن يتموه بالماء الحلو، وبقية ثمر أن يبدو نضجه ويطيب أكله. إذن البيع الآن تبين لنا بأنه يمكن أن يكون لثلاثة أشياء، يكون من كل الأرض الزراعية، ومعنى ذلك يدخل الزرع ويدخل الشجر من ضمنه، ويمكن أن يكون البيع لهذه الأشجار فقط لوحدها ولا تكون البيع للأرض، فإذا هلكت هذه الأشجار عند ذلك ليست لا يقول بأني أغرس بدلها، ويكون البيع للشجرة. هنا الآن أتى لماذا؟ لبيع الثمرة فقط. إذن بيع الأرض يشمل فيه ماذا؟ يشمل فيه الأشجار. بيع الأشجار لا يدخل فيه الأرض، بيع الثمرة هنا لا يدخل فيه ماذا؟ الشجر، وإنما فقط مجرد هذا الثمر لهذا العام. وهذا في المدينة لا شك أنه معمول به، بمعنى صاحب المزرعة يعرض أو يأتيه تجار التمور ونحوها فينظرون ويكون عندهم هذه الخبرة فيخرصون هذه الثمار ماذا تكون وما شابه ذلك، ثم يشتري ثمر هذه المزرعة كلها أو بعضها أو ما شابه ذلك. إذن يكون الشراء هنا لماذا؟ ليس للأشجار، وإنما لماذا؟ للثمرة، أي في هذا العام في هذا الموسم فقط، قلت المزرعة كاملة أو بعض منها. فهنا متى يصح بيع هذه الثمار؟ قال لا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه، بمعنى هذه الثمار لا يصح بيعها إلا أن تكون ماذا؟ بدأ صلاحها، لم يتم صلاحها ويكتمل لكن قد بدأ. وقوله هنا قد بدأ بمعنى تجاوز ما يسمى مرحلة الخطورة، فسلم من في الغالب أكثر في الغالب من الآفات. وهذا كما قلنا قبل الطلع، الطلع هنا قبل قليل، إذا أخذت الشجرة أو النخلة في طلعها يصبح الطلع لماذا؟ للبائع. وحتى وإن كانت الآن هذا لا يصح بيعه، وإنما يكون بعد ذلك بعد هذا الطلع يتشقق يأتي ما يسمى بمرحلة التأبير. والتأبير أن يؤتى باللقاح من الذكور أو ما يسمى بالفحول من هذا النخل ويوضع في الأنثى، فعند ذلك يصبح هذا التلقيح، هذا يلقح، وهو أيضا في هذه الحال لا يصح بيعه. الطلع كما قلت مرحلة أولى، طلع ثم يتشقق ثم بعد ذلك يؤبر ثم يظل فترة من الزمن يبدأ يخبر ويطيب ثم بعد ذلك يبدو صلاحه. وبدو صلاحه كما قال لأنه فيما يتعلق بالنخل أن يحمر أو يصفر، بمعنى حسب أصله أو حسب ما يكون منه. إذن في الثمار كلها أي للأشجار لا يصح بيع الثمرة التي لوحدها إلا أن يبدو صلاحها، أما قبل بدو الصلاح فهذا لا يصح بيعه سواء كان ذلك في الرطب أو في غيره. قال حتى كذلك فيما يتعلق بالزروع، ليس هذا خاص بالأشجار ذات الثمار، بل حتى في الزروع التي تحصد كما قلنا كالبر والشعير والذرة ونحوها، هذا لا يصح بيعه قبل اشتداد حبه، بمعنى أن يشتد يبيض كما قال في الحديث. استثنى من ذلك قال لغير مالك الأصلي، ومعنى ذلك أنه إذا ملكه أي ملك هذا الأصل صاحبه أي من اشتراه، بمعنى أن كما قلنا قبل قليل باع هذا النخل وهذه الأشجار وما شابه فيها وبدأ شيء من ثمارها حتى قبل بدو صلاحها، الثمرة لمن؟ الثمرة للبائع، وأشجار ونحوها لمن؟ للمشتري. إذن هذه المرحلة يعني لو المشتري قال بعد ذلك علم بأن هذه الثمرة ليست له وأن ستظل في مزرعته 3 أشهر أو أكثر من ذلك وهو يتولى شقيها وثمرتها للبائع، عند ذلك أراد أن يشتريها قال أريد أن تبيعني هذه الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، فهنا للبائع أن يبيع هذه الثمرة قبل ماذا؟ قبل بدو الصلاح. لماذا؟ لأن هذا المشتري يملك الأصل، إذا لا يجوز هذا البيع لإنسان أجنبي خارج عنهما، لكن يجوز بيع هذه الثمرة لمن؟ لمالك الأصل. أحيانا قد يكون من إنسان لعله يهب هبة لإنسان ثمرة هذه النخل أو النخلات لأخيه لابن عمه وما شابه ذلك، لجاره لضعيف كما يقال يريد أن يحسن عليه، ثم بعد ذلك لعله لأن صاحب الثمرة يتعاهدها ولعله يأخذ شيئا منها، فهنا إذا لعله يتضايق أحيانا صاحبها قد يكون أهله في المزرعة ونحوها، فهنا يريد أن يشتري هذه الثمرة، فإذا كان هو يملك الشجرة يملك الأصل فله أن يشتري هذه الثمرة قبل بدو صلاحها. أما إذا كان فقط مجرد إنسان أجنبي وإنما يريد أن يشتري الثمرة فحدها فقط هذا ليس له وليس يصح هذا البيع إلا بعد بدو الصلاح. إذن في بدو الصلاح في الثمار أو كذلك في الحبوب لا تكون إلا إذا بدأ صلاحها، إلا إذا كان المشتري هو مالك ماذا؟ مالك الأصل، وبالنسبة للزرع يكون مالك الأرض. بمعنى اشترى أرضا زراعية وهي تزرع بالحنطة والشعير ونحو من ذلك وظهر، لكنه لم يشد الحب. لمن الثمرة؟ قلنا للبائع. فقال المشتري بعني هذا، قلنا إن كان لغيره لا يصح، لكن كان لمالك الأصل أي مالك الأرض فهذا يصح في هذه الحالة. قال ما بدا صلاحه من هذه الثمار التي يجوز بيعها، فباعها الإنسان اشترى أراد أن يشتري ثمر هذا النخل أو العنب أو الحب أو ما شابه ذلك، وقد بدا صلاحه، إذن هو إنسان أجنبي اشترى فقط ماذا؟ الثمرة فقط، سواء كانت رطبا أو عنبا أو حبا أو ما شابه ذلك، والأصل ليس له. وما بدا صلاحه، هل يطالب بأن يجزه وأن يجنيه وأن يحصده من الآن؟ ماذا يقول؟ قال وما بدا صلاحه جاز بيعه بشرط التبقية، بمعنى يكون ماذا؟ يبقى، تبقى الرطب في النخل ويبقى العنب في شجره ويبقى الحب في أرضه وزرعه وما شابه ذلك لا يحصد. طيب إذن سيأتي لعله نوع من الإشكال، من يتولى سقيه في هذا الباب ومعاناة سقيه وتصريف الماء وما شابه ذلك، وما أن يتولى عملية حصده أو جذابه أو جنيه أو ما شابه ذلك؟ قال وعلى البائع ماذا؟ سقيه. إذن البائع هو الذي، البائع وليس صاحب الثمرة الآن، وإنما البائع هو الذي يتعاهد هذه الأشجار لماذا؟ بالسقي وما شابه ذلك. لماذا؟ لأنه يملك الأصل، فهو يملك الأصل، يعني هذا سيأخذ الثمرة ويمضي وتبقى الأشجار باقية فهو الأصل له، فعند ذلك هو الذي يتعاهد ماذا؟ يتعاهد هذا الأصل. وعلى المشتري الذي اشترى هذه الثمرة ماذا؟ حصاده وجذاذه، بمعنى إذا كان زرعا يحصد فهو الذي يتولى الحصاد، وإن كان ثمرا يجنى فعليه هو ماذا؟ جنيه، طبعا هو غالبا يجنى ثم يكون الجذاذ، والجذاذ هو قطعه صرمه ما يسمى بالصرام، بمعنى في النخل كما لا يخفى يعني يؤخذ مناصفا رطبا وأحيانا يجلس ما يقارب شهرين أو أكثر من ذلك، يجنى ثمره على فترات. من الذي يتولى هذا الجني وهذا القطف وما شابه ذلك؟ يتولاه المشتري لأنه هو صاحبه. طبعا لا شك أن بعضه يجد جذاذا بمعنى يصرم للعذق النخل بكامله، لكن مثل هذا أحيانا يبقى، فعند ذلك يكون على هذا أي لهذا القطف وهذا الجني يكون على من؟ يكون على المشتري. أشار إلى أمر قد يحصل وهو أنه يتعرض وتتعرض هذه الثمار أو هذه الحبوب لماذا؟ لشيء من الآفات أو التلف قبل ماذا؟ قبل حصادها وقبل جنيها، فهذا يكون على من ومن يتحمله؟ ولا شك أن هذا تحصل فيه الخصومة، ولذلك جاء البيان هنا حتى تتضح الأمور، أو عند ذلك يكون القاضي في الفصل. قال وإن تلف أي هذه الثمار هذه الزروع نحوها بآفة أي بآفة سماوية فعلى البائع، بمعنى إذا جاء شيء كما يقال بقدر الله إما برد شديد أهلك هذه أو مطر أو برد أو أحيانا شيء من هذه الجراد أو آفة أو ما شابه ذلك، بمعنى ليس فعل فاعل وفعل مخلوق، بمعنى إنسان جاء واعتدى بينه وبين فلان، عرف بأنه اشترى ثمر هذه المزرعة وقد أحيانا لعله حصل بينهما التنافس وأصبح بينهما شيء من العداء والمعادات، أنا سأشتري لا أنت الذي تشتري، فعند ذلك أشعل فيها النار ونحوها، فهذا فعل فاعل، فهذا لا يتحمله البائع، وإنما يكون على المشتري، عند ذلك يطالبه بماذا؟ بهذا التلف، بمعنى يقاضيه في هذا الباب. لكن لو حصلت هذه الآفة السماوية بمعنى من الله سبحانه وتعالى، فعند ذلك من يتحمل هذا الباب وقد تم البيع واستلم كما يقال البائع الثمن وخلى بينه أي خيل بين المشتري وبين هذا الزرع وهذه الثمار، بمعنى أخذ يجني فيها، قال يتحمله من؟ يتحمله البائع. وهذا قد جاء فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يأكل أحدكم مال أخيه، يعني أنه دفع لك مالا حتى يجني هذه الثمرة، الثمرة أهلكها الله سبحانه وتعالى بهذه الآفة ببراد أو بجراد أو ما شابه ذلك، بمعنى ليس لمخلوق فيها أدنى سبب، فعند ذلك هذا المال الذي أنت أيها البائع تأكله لأخيك بأي حق كما يقال، لأنك لم تعطيه شيئا ولم يأخذ مقابله شيئا، والأصول تبقى للبائع، بمعنى هذه الثمرة إذا هلكت هلكت لا تتجدد، لكن هذه الثمرة إذا هلكت يبقى أصلها وهي الأشجار في السنة القادمة، إذا كان مرضا أو نحو من ذلك فهو سيعود له بعد ذلك، وتعود هذه الثمرة باقية يجني منها ثمارا بعد ذلك لسنوات أخرى. إذن في هذه الحالة إذا كانت هذه الآفة سماوية بهذه الأشياء التي أشرنا إليها، فيكون الهلاك عند ذلك على من؟ على البائع وليس على المشتري. ومعنى ذلك كما قلنا إذا لم تكن الآفة سماوية وإنما نوع من المعاداة بينه والخصومة وبينه وبين شخص آخر فاعتدى عليه بحرق هذه المزرعة إلى آخره، فعند ذلك تكون ماذا؟ على المشتري وليست على البائع، وعند ذلك المشتري يبدأ بمقاضاته ومطالبته بتعويضه عما أتلفه. استثنى من هذا وهو أن يكون هذا التلف لهذه الثمار على البائع وليست على المشتري، قال ما لم تبع مع أصلها، فإن بيعت هذه الثمرة مع أصلها يصبح البائع ليس له شيء، كما قلنا قبل قليل قلنا الثمرة إذا بدا صلاحها إذا بمجرد الطلع أصبحت لمن؟ للبائع وليست للمشتري، عند ذلك باعها طلبها المشتري قال أريد أن أشتري ثمرة أيضا معها، فهذه 10,000 أو أكثر أو أقل مقابل الثمرة حتى تكون لي ولا تكون للبائع. إذن باع ماذا؟ باع الثمرة، البائع باع الثمرة على من؟ على من اشترى الأرض الزراعية، على من اشترى النخلات أو اشترى الأرض الزراعية. فعند ذلك لو هلكت هذه الثمرة الآن بآفة سماوية كما قلنا من برد أو برد أو جراد أو ما شابه ذلك، لا يأتي المشتري ويقول ماذا للبائع؟ اعطني 10,000 أو 20,000 مقابل هذه الثمرة لأني ما أخذت الثمرة، الثمرة كما يقال هلكت وتلفت بهذه الآفات، لا يقول ذلك. لماذا؟ لأن هذه الثمرة بيعت لمن؟ لمالك الأصلي، فأصبح هو مالك للأصلي، إذن فالتلف لماذا؟ التلف عليه أيضا في مثل هذه الحال. إن لم يحصل التلف الكامل لها وإنما أصبح تلفا جزئيا أو أصبح نوع من الضرر، بمعنى جاءت في هذه النخل وهذا يعرف أحيانا بأمراض، بمعنى أصبح فيه تنقيط معين وما شابه ذلك، فأصبحت تعيبت هذه الثمرة وبدل أن تباع كما يقال بأربعة خمسة ريالات أصبحت لا تباع إلا بريالين، أو بريالين أصبحت لا تباع إلا بريال واحد، إذن حصل فيها هذه الآفة فتعيبت لكنها لم تهلك كالسابقة، ماذا يكون الحال في المشتري؟ قال وإن تعيبت أي هذه الثمرة لمن اشترى الثمرة وحدها فقط، خير المشتري بين الفسخ أي فسخ هذا العقد أو الإمضاء وأخذ الأرشي، بمعنى هذه النخل وهذا النوع من هذا الثمر كان يباع في الأصل بخمسة ريالات الكيلو أو الصندوق بعشرة ريالات، الآن لما جاءت هذه أصبح فيه الجفاف أو أصبح فيه نوع من التنقيط أو ما شابه ذلك، أصبح بدل أن يباع بعشرة لا يباع إلا بخمسة مثلا أو بريالين، إذن في الواقع حصل ماذا؟ حصل انخفاض لهذا العيب، والعيب هو في الغالب كما قلنا قبل قليل بآفة سماوية. إذن هنا المشتري الذي اشترى فقط الثمرة ولم يكن معها أصلها مخير بين أمرين، إما أن يقول بأنه حصل هذا العيب فأنا سأفسخ هذا العقد وهذا البيع ولعلي أشتري من مزرعة أخرى سلمت، فهذا ترجع إلى صاحبها لأنها أصبحت معيبة، ومر معنا في سابقا فيما يتعلق بالخيار العيبي، أو له أن يبقيها ويأخذ بعد ذلك ما لا يسمى أرش النقص، بمعنى كما قلنا قبل قليل هي سليمة صحيحة هذه المزرعة كم تساوي؟ تساوي 20,000 لأن ثمرتها كانت تساوي كما قلنا الصندوق بعشر ريالات، الآن انخفض إلى 5 ريالات، إذن 20 أصبحت لا تساوي هذه المزرعة أي ثمارها إلا 10,000، إذن يقول لي ماذا؟ أنا أقبلها بهذا العيب الذي فيها لكن اعطني النقص، فيعطيه ماذا؟ أرش النقص وهو 10,000 ريال. لما ذكر ذلك وهو أن هذا البيع الذي مضى الإشارة إليه يتعلق بالثمرة وحدها وأنه لا يصح بيع الثمرة إلا إذا بدا صلاحها، أراد أن يشير إشارة كيف يعرف بدو الصلاح ويقال بأنه بدا الصلاح وأصبح البيع ماذا؟ جائزا في هذه الأشجار. قال ماذا؟ وصلاح بعض الشجر صلاح لباقيه، بمعنى لا يلزم أن تكون هذه كما يقال الأشجار كلها وكل واحدة منها بدأ الصلاح فيها، ما بل إذا بدا الصلاح في بعض الشجر يكون هذا ماذا حكما لماذا لبقية، بمعنى هذه المزرعة ظهر فيها بعض شجرها بدو الصلاح، إذن يحكم على هذه المزرعة كلها بماذا بأنها قد بدا صلاحه، أو لهذا الذي باعه 20 نخلة، باعه 100 نخلة، أقل أو أكثر حسب المزارع وحسب المشتري. وأحيانا يبيعه شيئا من نخله كما قلنا، أحيانا يبيعه نوع من نخله، يعني كما يقال الآن في المدينة مثلا قد يكون عنده العجوة فيبيعها لوحدها، أو نوعا آخر الروثان أو إلى آخره، فيشتري من نخله هذه من مزرعته هذا النوع من ماذا من الثمر، أو هذا من الثمر، وطبعا يعد يعرف كما يقال بأشجاره 100 شجرة أقل أو أكثر. إذا اشترى هذا، فعند ذلك إذا بدأ في هذا البيع الصلاح في بعضه فيحكم ماذا الصلاح لباقيه، لأنه يكون كالبيعة الواحدة وكالجملة الواحدة، فعند ذلك يكون الصلاح لبعضه صلاح لباقيه. هذا الصلاح ما دليله، ما علامته، كيف يعرف؟ قال صلاح ثمر نخل، أي إذا كان هذا الشجر من النخل، أن يحمر أو يصفر. وهذا جاء فيه الحديث، يعني منع النبي صلى الله عليه وسلم من بيع ماذا ثمر النخال النخل إلا أن يحمر أو يصفر، أو جاء في بعض الروايات أن يحمر أو يصفر، بمعنى كما لا يخفى هو يخرج أخضر يسمى دسرا أو نحو من ذلك، ثم بعد ذلك يتلون حسب لونه، إما أن يكون أحمر أو أن يكون أصفر، فإذا ظهر احمراره واصفراره فعند ذلك ماذا أي في بدو ذلك يكون ذلك علامة ماذا كما قلنا على صلاحه. إن كان شجرا آخر قال إن كان عنبا قال أن يتموه بالماء الحلو، بمعنى العنب إذا كان الأخضر هذا لا يخفى يكون في صغره أخضر كما يقال شديد الخضرة ويكون مرا شديد المرارة فيه، يكون غير صالح للأكل، لكن إذا بدأ يتموج مثلا التموج مع التموج بدأ يظهر فيه ماذا الحلاث به، فعند ذلك يكون ذلك ماذا صلاحا لثمره. طبعا لا يمكن أن يأتي إلى جميع الأشجار ونحوها ويقول هذا كذا والزيتون كذا والتين كذا وما شابه ذلك، جعل بعد ذلك ماذا ضابطا للصلاح في الثمار كلها في الأشجار كلها. ماذا قال؟ قال وبقية ثمر، أي على اختلاف أنواعه، أن يبدو نضجه ويطيب أكله. فإذا بدأ النضج في بعضه، ولا يلزم كل الشجرة كما قلنا تينا مشمشا إلى آخره وما شابه ذلك، يكون بدأ النضج ويصبح هذا يمكن أن يؤكل، يكون صالحا للأكل كما قلنا قبل قليل، العنب في أوله لا يؤكل، والتمر في الغالب الآن في أوله البشر هذا في الغالب قد لا يؤكل، يكون جافا مرا وما شابه ذلك. إذن إذا بدأ الصلاح بدأ النضج وأصبح صالحا للأكل فيقال قد بدأ صلاحه، فعند ذلك ماذا يصح بيعه في هذه الحال. نعم. قال المصنف وفقه الله باب السلم. قال هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، ويصح بسبعة شروط. الأول انضباط صفاته كمكيل وموزون ونحوهما. الثاني ذكر الجنس والنوع والوصف مما يختلف به الثمن. الثالث ذكر قدره ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه. الرابع ذكر أجل معلوم مؤثر في الثمن كشهر فلا يصح حالا ولا إلى جمعة. في هذا انتقل إلى باب من أبواب البيوع، وهو في الواقع باب مهم، أصبح البيع والتعامل فيه في الواقع إن لم يكن حالا وهو أصل البيع غالبا يكون عليه. ومضت الإشارة إلى أن تسليم العوضين في البيع له 4 صور، أحدها وهو البيع كما يقال الأصل في البيع أن يسلم المعوض وعوضها، أو يسمى الثمن والمثمن بمعنى العين والنقد، فهذا هو أصل البيع. أعطيك 5 ريالات 10 ريالات تعطيني كتابا، أعطيك 10 ريالات، تعطيني ماذا، تعطيني تمرا وما شابه ذلك. إذا نسلم ويكون التسليم في مجلس العقد، سواء كان ذلك بنقد أو كما سبقت الإشارة ليست بنقد وهو بالمقايضة، أعطيك تمرا وتعطيني برا، أعطيك شعيرا تعطيني عنبا وما شابه ذلك في مجلس العقد. إذا الثمن والمثمن يسلمان في مجلس العقد، وهذا هو الأصل. قد يكون التأجيل لماذا؟ للثمن، فتشتري كتابا، تشتري سيارة، تشتري أرضا، تشتري مزرعة إلى آخره، ليس عندك ثمنها، وإنما تطلب تأجيل الثمن إما كلا، تقول آتيك بعد 6 أشهر، بعد 3 أشهر، أو يكون ذلك مقسطا مؤجلا على أشهر منجما، تشتري سيارة وكل شهر أعطيك 1200 2000 وما شابه ذلك. إذن هذا ماذا؟ تسليم العين ابتداء وتأجيل الثمن إما كلا كما قلت أو مجزان. عكس ذلك تسليم الثمن، فالثمن هو الذي يسلم في مجلس العقد، والسلعة لا تأتي إلا بعد ذلك بأشهر أو ما شابه ذلك، هذا ما يسمى بعقد السنمي. إذن عقد السنمي هو ماذا؟ هو كما ذكر عقد على موصوف في الذمة مؤجل. إذن السلعة ستكون ماذا؟ موصوفة وتكون مؤجلة، ليست حالا في مجلس العقد، بثمن مقبوض في مجلس العقد. الثمن يسلم في مجلس العقد. طبعا الصورة الرابعة هي ألا يكون تسليم للثمن ولا للمثمن. تقول مثلا أبيعك سيارتي بعد شهر، تقول أنت في المقابل سآتيك بالمبلغ بعد أسبوعين، لا حصل استلام ولا حصل تسليم، فهذا بيع الدين بالدين، فهذا لا يصح. أبيعك من مزرعتي 1000 صاع، تقول أنا سأتيك بعد 3 أشهر، مر علي بعد 3 أشهر سأعطيك الثمن بعد 3 أشهر. إذا لا حصل تسليم ولا استلام، لا للثمن ولا للمثمن، هذا ما يسمى ببيع الدين بالدين أو الكالي بالكالي، وهذا لا يصح. إذا هنا بيع السلم، والأصل فيه كما قيل للحاجة، يعني الأصل في صورته هو نوع من الإرفاق، يعتبر السلم وهو بفتح السين كما قيل واللام وليس السلم، السلم هو نوع من الإرفاق، بمعنى أن صاحب المزرعة قد يكون أحيانا ليست عنده ما يسمى بالسيولة، ليس عنده نقد، وهذا قد يحتاج إلى إصلاح مزرعته، يشتري بدرا سمادا إلى آخره، قد يحتاج إلى إعطاء عمال وليست عنده ماله ما يسمى بالسيولة أو النقد ليشتري، لكن عنده مزرعة ويكون غالبا لها نتاج من المحصول إما من ثمر النخل أو من الحبوب ونحوها، فيأتي وهو في حاجة إلى هذا المال، يبيع ماذا؟ يبيع ثمره أو حب زرعه أو ما شابه ذلك، يبيعه قبل ماذا؟ قبل حصوله وقبل طلوعه، يعني الآن لم يبدو صلاحه، بل لم يطلع أصلا، بل لعله يبيع لمدة 1 أو 2 سنين آتيتين، فيذهب إلى التاجر، تاجر التمر، تاجر الحبوب وما شابه ذلك، فيقول أبيعك من محصول مزرعتي، أو أبيعك من هذا الحب، أو أبيعك التمر، طبعا كما ستأتي شروطه بعد قليل، بهذا والتسليم سيكون بعد 6 أشهر، بعد 1 سنة، بعد 2 سنين سيبيعه مثلا الصاع ب10 ريالات مثلا. في الغالب أن هذا التاجر سيكون ماذا؟ سيكون يشتري مثلا هذا الصاع ب10 ريالات، وهو في وقته إذا اشتراه حالا سيشتري ب15 ريالا، أو أحيانا ب20 ريالا، أو أقل أو أكثر من ذلك، فهو في الغالب يستفيد من هذا الشراء المقدم، فيدفع له المال ويشتري، وهو طبعا ليس عنده شيء، وإنما سيكون في الذمة بعد أشهر أو لعله بعد 1 سنة أو أكثر، فهنا يدفع الثمن. لا شك أن من يدفع الثمن ما سمى مقدما سيكون هناك نوع من التخفيض، فهو في أثناء الوقت البيع سيكون هذا ب20 ريال، ب18 ريال، هو الآن سيبيعه لعله ب10 ريالات أو أقل أو أكثر قليلا. إذن فعند ذلك تكون المصلحة كما يقول متبادلة، فهذا يستفيد من المال ليقوم بمصالحه وأموره ونفقاته، وهذا التاجر أيضا استفاد، وهو ماذا؟ وإن عجل الثمن لكن في الواقع سيشتري هذه التي سيشتريها من تمر أو غيره، سيشتريها بنوع من الرخص. إذن فهذا ما يسمى بصورتها، والمصلحة كما لا يخفى للاثنين جميعا، وإن كان هي في الغالب تكون لصاحب الزرع أو الشجر. وضح عقدها أو ضح تمثيل كما قلنا قبل قليل، هي تسمى بالسلم، وهذه كما قيل لغة أهل الحجاز، ومثلها يوصف هذا بالسلفي، والسلف هو لغة أهل العراق، إذن تسمى سلفا وتسمى سلما. والسلف يطلق أيضا على القرض الذي سيأتينا بعد قليل، وسميت سلما لأن من لأن المشتري يسلم الثمن فهو سلمه، ويسمى سلفا لأنه كأنه يقرضه إياه وهذا سيسدد له بعد ذلك، فهي فيها نوع من القرض نسبيا، ومن هنا سميت سلفا. والسلف كما قلت الأصل يطلق فيه على القرض والاقتراض. إذن بين تعريفه أي هذا العقد ما هو ما صورته ما كما يقال تعريفه على ما مرت إشارة إليه بأنه عقد على موصوف في الذمة، بمعنى أنه ليس على شيء معين، لا تعطيني من ثمر هذه النخلة أو حتى من ثمر هذا البستان، فضلا عن يقول أن تشتري لي هذه السيارة أو تبيعك هذه السيارة هذا البعير وما شابه ذلك، هذه الإشارة تعني ما لا التعيين، وإنما المراد أنه ما لا يبيعك ماذا نخلا بهذا على ما تأتي إشارة إليه، بمعنى إذا كان من تمر فهنا لابد أن يذكره على ما سيأتي بالشرط الأول، يذكر كما يقال هذا الثمر ما هو ابتداء، هل هو من التمر هل هو من الحب هل هو من الزبيب وما شابه ذلك، فإن كان تمرا فعند ذلك لعل هذا الجنس له أنواع متعددة كما قيل سكري إلى آخره، إذن هو لابد أن يذكر أيضا كذلك ماذا هذا النوع من هذا الجنس، ثم يذكر بعد ذلك إن كان بينه في هذا الجنس أصنافا كما يقال الآن السكري وهو تمر السكري وحده لعله متعدد، كما يقال حبة فاخرة كبيرة أو حبة كما يقال صغيرة أو متوسطة، قد يكون هذا ب20 وقد يكون هذا ب5 ريالات، إذا لابد أن يكون هذا شيئا موصوفا، لا يقول من هذا المزرعة ولا من هذه النخلة، وإنما سأبيعك مثلا 1000 صاع من السكري من الحبة الفاخرة وما شابه ذلك بعد 6 أشهر، أو حتى كما سيأتينا حتى ولو يكون ذلك أيضا في غير ذلك من الحيوانات ونحوها 100 رأس من الغنم، هذا الغنم ما هو، هل هو من المعز أو هو من الضأن، وإذا قلنا من الضأن ما هو من أي نوع من أنواع الضأن، فأنواعه كثيرة إذا متعددة، لابد أن يحدد أيضا كذلك نوعه، إذا حددنا نوعه فلابد أن يعرف بعد ذلك تحديده ما بعد ذلك ما سنه، هل يكون جذعا هل يكون ثنيا هل يكون رباعا وما شابه ذلك، إذا لابد أن يكون ذلك واضحا بينا، وهذا كما سيتأتي الإشارة إليه، إذا لابد أن يكون هذا موصوف وليس معين، وإنما ماذا قال في الذمة، ويكون ذلك أيضا مؤجلا، يعني لابد أن يكون فيه التأجيل، وسيتأتي الإشارة إلى هذا التأجيل، وأن يكون أجلا له أثر في هذا الباب، بمعنى بعد 6 أشهر بعد سنة أقل أو أكثر من هذا. قال بثمن مقبوض في مجلس العقد، إذا لا يصح هذا العقد إلا أن يكون المشتري يدفع الآن، فإذا لم يدفع الثمن في مجلس العقد يصبح البيع هذا غير صحيح، يعني لعله يحصل الاتفاق والتفاوض بين هذا أبيعك 1000 صاع ويكون السداد والتسليم بعد سنة، فيكون الشراء بكم ب10,000، اتفقنا طيب اعطني، قال تعال مر علي بعد شهر بعد 3 أشهر أو أعطيك الدفع الأولى عند استلام أول جزء منها، إذن هنا الآن لم يحصل استلام ولا تسليم، فعند ذلك يصبح العقد ماذا غير صحيح، وأصبح كما قال قلنا سابقا هو بيع الدين بالدين، إذن لا يكون العقد ثابتا لازما إلا أن يسلم المشتري الثمن في مجلس العقد. لما ذكر هذا التعريف له أخذ في بيان شروطه ماذا يشترط له، قال يصح ب7 شروط، إذن لابد من هذه الشروط جميعا توفرها، ولو اختل شيء منها من هذه الشروط فيصبح العقد ماذا العقد غير صحيح. ما أول هذه الشروط؟ قال أولها انضباطه، أي هذا المبيع انضباط صفاته كمكيل وموزون ونحوهما، بمعنى هذا المبيع لابد أن يكون منضبطا شيئا منضبطا يمكن ضبطه، أما إن كان غير لا يمكن ضبطه يقول الذي لا يمكن ضبطه كما يقول أحيانا الأشياء التي لا تكون متماثلة، يعني كما يقول أعطيك الألف أو عشرة الآلاف كما يقال من البطيخ، هذه متفاوتة فيها الصغير وفيها الكبير وفيها إذن هذا لا يمكن أن ينضبط، أو يكون الشيء أحيانا كما يقول خليطا بمعنى في الأطياب ونحوها تصنع أو ما شابه ذلك أو جواهر أو ما شابه ذلك، إذن لابد أن يكون الشيء هذا ماذا يمكن انضباطه وانضباط صفاته. ذكر مثل كالمكيلات، هذا من باب التمثيل وليس من باب التحليل، يعني المكيلات كما مر معنا سابقا التمر البر الشعير وما شابه ذلك هذا يمكن ضبطها كما قلنا سابقا بجنسه ابتداء تمر، ثم بعد ذلك بنوعه كما يقال عجوة سكري إلى آخره، ثم في نفس أيضا هذا ما يختلف قيمته باختلاف صفته كما يقال حبة فاخرة حبة صغيرة حبة وسط وما شابه ذلك، وذلك يحصل كما قلنا لعله من النوع الواحد 5 ريالات وهذا 20 ريالا، الصف أحيانا ب200 وأحيانا ب20 ريال، إذا لابد أن يكون ماذا يمكن ضبطه بهذا الوصف كما قلنا في الأغنام، يعني ما يلزم أن تكون في المكيلات، ومثله الموزونات مرت الإشارة إليها. طبعا المكيلات يدخل فيه ماذا كما قلنا التمر والبر والشعير إلى آخره، ويدخل فيها ما مر معنا سابقا من الدهونات، يعني لبنا يمكن أن يكون لبنا يمكن أن يكون عصيرا يمكن أن يكون زيتا، لأن هذه كما قلنا سابقا تكون بماذا باللتر ونحوه، هذه أحجام هذه مكيلات، إذن حتى وإن كان كما يقال صاحب عصير مزرعة عصير عنب ونحو من ذلك وأنا مثلا أبيع عصير العنب فأشتري منه مثلا 1000 لتر مثلا أو 10,000 لتر من عصير العنب، إذن هذا يكون فيه، إذن لا يلزم كما يقال أن يكون تمرا برا شعيرا وما شابه ذلك، بل يمكن أن يكون عصيرا يمكن أن يكون زيتا يمكن أن يكون دهنا يمكن أن يكون لبنا، إذن هذه كلها يمكن أن تكون إذا كان يمكن ضبطها وصفاتها، يعني اللبن هل هو لبن الماعز هل لبن الضأن لبن البقري لبن الإبل هذا يعرف به، إذن ويعرف ماذا مكياله، أو الموزونات كما يقال التي تعرف بالوزن التي مرت الإشارة إليها، والموزونات كما قلنا ما يتعلق بالحديد والنحاس إلى آخره، فهذه كلها تعد من الموزونات. هل هذا خاص بها؟ يعني هل لا يجوز السلم إلا أن يكون مكيلا أو موزونا؟ لا ليس ذلك، ولذلك قال ونحوهما، فليس هو خاص بالمكيلات والموزونات، يعني المصنوعات إذا كان يمكن ضبطها، وسابق المصنوعات في الغالب لا تضبط في السابق، يعني في الغالب القدر لأنه يصنع يدويا الباب يصنع يدويا في الغالب أنه لا يكون هذا الباب مثل هذا الباب، لكن الآن المصنوعات، ولذلك ذكروا في المصنوعات سابقا ما يسمى بالخيوط، إذا كان خيطا إذا كان قماشا فهذا يمكن أن يكون فيه السلم، لا شك أن الآن ما يسمى بالمصنوعات وهي متعددة أصبحت كما يقال المماثلة فيها كما يقال أشبه 100%، يعني إذا جاء كما يقال القلم أو أقلام أو ساعة أو ساعات أو حتى السيارات الآن هذه مثل تلك، يعني لعلها أشد من التمر بالتمر والبر بالبر وما شابه ذلك لأنها أصبحت في قوالب معينة، إذن هذه الآن أصبح يمكن فيها ماذا؟ يمكن فيها أن يكون فيها السلم، يعني تأتي بسيارة أو ما يسمى الآن أحيانا بيع الطيب أو غيره أو الصناعات أو الأقلام أو الساعات، أحيانا المصانع ترسل ما يسمى بالنموذج أو عينة أو نحو من ذلك، فمثل هذا إذن أصبح ماذا؟ يمكن فيه أن يكون فيه السلم في كل ذلك، إذن السلم وهو في الواقع من أكثر البيوع التي تحصل وخاصة في هذه الأزمنة، ومن التجار الذين يبيعون بالجمل والتجار الجملة ونحو من ذلك غالب تعاملاتهم بهذا الباب، لأنه ليس خاصا بالمكيل والمجون كما قلنا، لكن من شرطه ماذا؟ من شرطه الانضباط، أن يكون منضبطا، لا تأتي عند التسليم يقول لا لست هذه التي اشتريتها وإنما اشتريت شيئا آخر وما شابه ذلك، إذن الشيء الذي لا ينضبط كالجواهر ونحوها كالأشياء التي كما قلنا التي تكون سابقا الفواكه ونحوها من الرمان والبرتقال إلى آخره، هذا يقول لا تنضبط خاصة في السابق، يعني لعله الآن يمكن ضبطها، يعني في السابق هذه كلها تباع بالحبة كما قلنا في المطيخ، يعني شيء كما لعله يكون نص كيلو أو كيلو وسيأتي لعله 20 كيلو، يعني ما المقدار الذي ستسلمه لي، لأن هذا سيكون بالعدد سأعد لك عددا، لكن إذا كان أمكن ضبطه الآن كما يقال البرتقال بحبة كما يقال مقدارها كذا زينة كذا وما شابه ذلك، فعند ذلك يمكن أن تكون داخلة فيه، لكن كما قلت الأصل أن هذه في الغالب تباع بالحدبة بالعدد كالبيض ومشدها سابقا، فهذه كانت في السابق لا يصح فيها السلم لعدم انضباطها، لعلي أنا المشتري أطلب الحبة الكبيرة وأنت تعطيني الحبة الصغيرة، لأن الاتفاق الذي سيكون بيننا عددا 1,000-10,000 وما شابه ذلك من الحبات. إذن فهذا هو الشرط الأول وهو من أهمية بمكان، أن يكون هذا المباع المسلم فيه أن يكون ماذا يمكن ضبط صفاته. الأمر الثاني والشرط الثاني قال ذكر الجنس والنوع والوصف مما يختلف به الثمن، بمعنى أن يذكر عند العقد هذه الأشياء التي تتأثر بها ويتأثر بها الثمن، فيذكر ماذا النوع، يعني أولا كما يقال الجنس الذي هو الشيء الأكبر، يعني هل الآن ستشتري مني ماذا تمرا أو حبا، تشتري مني أقلام أو ساعات، تشتري مني كما يقال خيوط أو أقمشة قماشا صوفيا أو غير ذلك من القطن، إذن لابد من معرفة الجنس ابتداء، ثم هذا الجنس بعد ذلك يكون داخله أنواع كما قلنا، فالتمر أنواع متعددة، كما قلنا الغنم أنواع متعددة وهكذا، إذن لابد من معرفة ماذا النوع، ثم بعد ذلك في النوع الواحد قد يكون أيضا له ماذا صفات يمتاز بها ويختلف، ولذلك قال تختلف به الثمن، ولذلك قلنا وإن كان سكريا أو النخل السكري أو نحو من ذلك، لكن إذا كانت حبة فاخرة تكون أضعاف الحبة الصغيرة، إذا أنت سيكون الاتفاق على ماذا الصغير أو الوسط أو الكبير، يعني لابد من تحديد شيء لا يكون الاختلاف فيه ويكون له أثر في الثمن، فلابد من تحديد ذلك. الشرط الثالث من هذا قال ذكر قدره، إذن هذا المقدار لابد أن يقدر، كم مقدار الذي اشتريته مني، هل بعتك 10,000، هل بعتك 5 أوسق، هل بعتك كما يقال كما قولنا في اللتر، ما هذا المقدار لابد أن يحدد، لا يقال اشتريت منك تمرا وأنت تقول بعتني حبا أو كما قلنا عصيرا أو ما شابه ذلك، لابد من ماذا من معرفة هذا المقدار الذي حصل عليه التبايع والعقد. لما ذكر هذا المقدار وهذا القدر قال ماذا، ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه، ما قلناه سابقا، إذا كانت الأشياء التي الآن ستبيعها مكيلة فلا بد من معرفة مالا من معرفة كيلها، لأن هذه تكون مالا ضبطها بكيلها وليس بوزنها، فالمكيلات مرت معنا سابقا كالتمر والشعير والبر والمرح وما شابه ذلك، هذه مكيلات، فلا تقول أنا أعطيك مالا 10 طن مثلا من التمر، وإنما تقول مثلا 10,000 صاع أو تقول 5 أوسق من التمر 5 أوسق من البر، إذن لأن هذه مكيلات فضبطها يكون بكيلها، والموزونات ضبطها بوزنها، الموزونات كما قلنا كالحديد والنحاس والرصاص وما شابه ذلك يكون بمعنى بوزنه، إذن سأشتري منك 10 طن من الحديد وما شابه ذلك من النوع الفلاني وما شابه، إذن المكيلات لابد من تحديد ذلك أي المقدر بالكيل، والموزونات يكون بالوزن، لا يكون المكيلات بالوزن ولا العكس بعكسه. وقفنا عند هذا أو حتى الخمس. الرابع من ذلك قال ماذا، ذكر أجل معلوم مؤثر في الثمن كشهر فلا يصح حالا ولا إلى جمعة، بمعنى هذا الأجل في التسليم، أنا بعتك تمرا زيتا يصيرا بل بعتك كما قلت غنما وما شابه ذلك، كل ذلك يمكن ضبطه، فإذا كان هذا الشيء يمكن ضبطه لابد كذلك من معرفة ماذا من معرفة الأجل، ذكر الأجل، هذا التسليم متى سيكون، بعد 3 أشهر، بعد 6 أشهر، بعد سنة، فهنا بعد 2 سنين لابد من ذكر الأجل، لأن هذا في الواقع الأجل له لا شك له أثر في الثمن، يعني لما يشتري التاجر ويكون التسليم بعد 3 أشهر ليس كتاجر سيستلم بعد 1 سنة، لأنه لا شك أن التاجر يقلب ماله، وكلما كما بقي عنده المال فهو يقلبه يشتري ويبيع، فبهذا لا شك أنه يعظم ربحه وتنمو تجارته، فهنا لابد من ذكر، وهنا لابد من أن يكون هذا الأجل له أثر في ماله في الثمن في البيع، يعني لما تقول أنا سأبيعك فهنا في الباقي تبيع هذا التمر حالا كما قلنا قبل قليل 20 الصاع منه، لكن كون التسليم سيكون بعد 6 أشهر أو بعد سنة ستبيعه بماذا؟ ب10 ريالات. إذن هذا الأجل له أثر في ماذا؟ في الثمن. ولذلك قال لا يصح حالا، تقول بأني سأبيعك حالا، هذا في الواقع ليس بسلم، هذا أصبح بيعا حالا وليس مؤجلا. والسلم كما قلنا ماذا؟ هو أن تسلم، بمعنى أن تسلم الثمن ولا يأتيك المثمن ولا تأتيك التجار الذي تشتريه إلا بعد أجل. كذلك قال الأجل اليسير هذا لا يكون مؤثرا، يعني ما يقال إلى الجمعة القادمة، فأنت تشتري وتقول أنا الجمعة القادمة سأسلم لك، هذا في الواقع ليس سلما، ولا يكون في الغالب أن يكون له أثر في الثمن. نعم. قال الخامس أن يوجد غالبا في محله، فإن تعذر أو بعضه خير بين الصبر أو الفسخ وأخذ رأس ماله. السادس قبض الثمن تاما قبل التفرق. السابع أن يسلم في الذمة، فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة. أكمل السطر. قال ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه، ولا هبته ولا الحوالة به ولا عليه ولا أخذ رهن وكفيل به. إذن الشرط الخامس الذي ذكره أنه لا بد من توفره في هذا العقد المهم، قال أن يوجد، أي هذا الذي بيع والشيء المثمن وليس الثمن، غالبا في ماذا؟ في، هنا قال محله، لا أكسر الحاء، الصحيح أنها بكسر الحاء، في محله وليس محله، بكسر الحاء وليس بفتحها. والمحل هو مكان الحلول وليس هذا مرادا، وإنما المراد محله، أي زمن الحلول، بمعنى في زمن الحلول، بمعنى إذا باعه مثلا تمرا أو باعه زبيبا أو باعه حبا أو ما شابه ذلك، يكون هذا الأجل في الغالب أن يكون هذا المال موجودا فيه، يعني لا يقول أبيعك تمر وهو ليس في أواني التمر، يعني اللي إذا جاء وقت الصيف الغالب أن التمر ليس موجود، وإنما موجود ماذا؟ الرطب. أو إذا جاء كما يقال في الصيف يقول ليس هناك زبيب، يعني في الغالب قد يستهلك، يعني الآن بالنسبة للمزارع ونحوه وما شابه ذلك، إذا جاء وقت الصيف الغالب لا يكون عنده ماذا؟ عنده تمر، لأن هذا وقت الرطب. وكذلك العنب، هذا وقت العنب، وإنما يكون تمرا متى؟ يكون تمرا إذا جف. إذن هذا سيحتاج، إذن لابد أن يكون هذا الذي أجل فيه، وأن يكون هذا الشيء الذي يعني تم بيعه يكون ماذا؟ يوجد غالبا، يعني في غالب الأحوال في زمن الحلول. فإذا كان مثلا أشياء مصنوعات كما قلنا قبل قليل، قماشا أو ما شابه ذلك، في الغالب أن يكون موجودا في وقته، فهذا لا بأس. لكن على كل حال الأشياء التي تكون ولا تكون، فهو لابد أن يذكر أجلا يكون هذا الشيء موجودا ماذا؟ في الغالب في ذلك، أن يكون مثلا عصيرا يكون في وقت العصير، لا يكون في وقت يصبح العنب ليس هناك عنب، وإنما أصبح زبيبا، وهو اشترى منه ماذا؟ اشترى منه 1000 لتر أو 10,000 لتر من عصير العنب أو ما شابه ذلك. إذن هنا لابد أن يكون ماذا؟ هذا الشيء الذي تم بيعه يوجد غالبا، أي في الغالب في زمن حلوله، أي في زمن ذلك التسليم، فالمراد هنا زمن محله. إن تعذر، بمعنى الغالب أن يكون موجودا، لكنه تعذر لسبب أو لآخر، بمعنى إما حصل قحط أو حصل كما يقال جفاف، أو في الأصل أن هذه المزرعة تزرع على المطر السماء وما شابه ذلك، ففي هذه السنة أصبحت يعني لا أمطار والأرض مجدبة والآبار قد غار ماؤها وما شابه ذلك، فلم يتمكن، بمعنى أمرا خرج عن قدرته وعما كان متوقعا أن يكون كعادته وأصله. قال إن تعذر، هذا التسليم تسليم المثمن المشترى، أو بعضه، يعني ليس كله وإنما شيئا منه، بمعنى اشترى منه كما قلنا 10 أوسق من التمر والوسخ 30 صاعا أو 60 صاعا، فهنا عند ذلك مزرعته لم تنتج هذا المقدار، أو لم يحصل عنده هذا المقدار، لم يتمكن من الإتيان بهذا المقدار، بمعنى اختلفت الأمور ولم تكن على الحسبان، فعند ذلك ماذا يكون بالنسبة للمشتري الذي دفع واشترى هذه الكمية من هذا الرجل على حسب ما أعطاه من كما قلنا من البهائم أو الزروع حبا أو ثمرا. قال ماذا؟ خير، أي هذا المشتري، بين الصبر أن تصبر إلى أن يكون ذلك في العام القادم أو إلى أن تحل إن كانت تجارات ونحوها، لأنه كما قلنا سابقا لا يتعين ذلك من مزرعته هو ولا من هذه النخلات ونحوها، وإنما في هذا الزمن في الغالب أن يكون التمر موجودا، لكن حصل كما قلنا آفة سماوية أو نحوها فهذه المنطقة لم يحصل منها هذا النتاج ونحوه، أو الفسخ وأخذ رأس ماله. إذن المشتري قال أنت الآن مخير، هذا تعذر عن لم يستطيع، وهو في الغالب أن يكون ذلك الشيء موجودا في هذا الزمن في مكان هذا الحلول في زمن الحلول، لكن خرج ذلك عن قدرته ولم يتمكن، ماذا يكون الحال؟ قال إما أن يصبر، وله حق الصبر في هذا الحال، يعني كما يقال لو صبر، يعني أحيانا يحصل الارتفاع في الأسعار، يعني البر بدر كان متوقع أن يكون مثلا يباع بعشرة ريالات، لعلها أصبح أجمع وارتفع سعره، لا يقول أن قد بعتك بعشرة والآن ارتفع سعر البر إلى 20 أو نحو من ذلك فسأبيعه، وإنما له أن يأخذه بعد ذلك، لأن له أن يصبر بعد ذلك ويأخذ ما تم الاتفاق، أو يطلب الفسخ، يقول أنا أنت بعتني على اعتبار أن يكون هذا الأجل 3 أشهر 6 أشهر سنة، لكن أن أنتظر سنة أخرى وأحبس مالي عندك، هذا في الواقع يكون فيه مزيد من الضرر. إذن ينفسخ العقد، ماذا عليه؟ أن يعيد، فلا يقول بعد ذلك أنا الآن جمدت المال وأخذت المال سنة كاملة وأنا لم أستفد منه، إذن اعطني ضررا، هذا يصبح ماذا؟ أشبه بالربا، والله أعلم. هذا يقول في سؤاله هل شروط باب البيع الأصول والثمار تسقط على الله ما اتفق عليه البائع والمشتري؟ نعم، نحن ذكرنا هذه الأشياء، بمعنى هذه تدخل وهذه لا تدخل. فلو اتفق على شيء فنص عليه، نعم يكون المسلمون على شروطهم، بمعنى كما قلنا سابقا الأثاث المكتبة إلى آخره هذه لا تدخل في البيع. فلو اشترطها، بمعنى جاء إنسان وقال أنا لا أريد أن أذهب إلى الأثاث والتجهيز وما ذهب إلى ذلك، ورأى أثاث الرجل في بيته فقال أنا سأشتري هذا البيت بأثاثه وبمكتبته وإلى آخره، وأنت فقط خذ ملابسك الخاصة واخرج، أو إذا كان حتى كما يقال جسمه كجسمه قال حتى ملابسك دعها في مكانها، اتفق على ذلك فالحمد لله، المسلمون على شروطهم. إذن هذا على كل حال يمكن أن يكون، لكن إذا سكت عن ذلك فما الذي يدخل في البيع وما الذي يدخل لا يدخل حتى قد تكون فيه الخصومة، فكنا كان هذا الباب. هذا قال إذا اشترى النخل والثمار لم يبدو صلاحه ولم يتشقق. لا، بدو الصلاح شيء والتشقق شيء آخر، قلنا التشقق قبل بدو الصلاح هذا في أوله، لكنه بدأت الثمرة، فهنا قلنا إذا تم البيع في هذه الحالة تكون لمن؟ للبائع. فهنا لو اشترطها المشتري حتى ولو بدأ صلاحها لم يبدو صلاحها الآن مجرد خرج أوله، فيكون ذلك بشرطه فيكون للمشتري، أما إن لم يشترطه فيكون للبائع. السؤال مثله، قال هل يجوز أن يبيعه قبل بدو صلاحه للمشتري؟ نعم قلنا يجوز، يعني إذا كان بدأ طلع النخل ونحوه وهو لم يصلح الآن لم يبدو صلاحه، هل يجوز بيعه لرجل آخر؟ لا يجوز، لكن باع المزرعة بما فيها هذا النخل ونحوه قلنا هو للبائع، أراد المشتري بعد ذلك أن يأخذ هذا ويشتريه فنعم فله ذلك في هذه الحال. قال إذا بدا صلاح الثمر وبلغ النصاب وفيه الزكاة، فإذا باعه قبل أن يزكى فماذا يفعل؟ يعني إذا باع الثمر، وغالبا يحصل هذا إذا باع ثمر نخله كله، لأن الزكاة كيف تخرج؟ الزكاة أن يخرص النخل وعند ذلك يقدر ماذا سيكون زكاته، ويكون الإخراج من ماذا؟ من التمر وليس من الرطب، لأن الرطب يفسد إذا لم يستهلك مباشرة سريعا، إذا لهذا يقدر. لكن إن باع النخل كله كما قلنا قبل قليل، باع ثمر نخله كله، والزكاة هنا تكون على من؟ على البائع، فكيف يزكي؟ يقوم بقيمته، يعني يقدر هذا الآن كم قيمته، وعند ذلك ترجع الزكاة، ليست على زكاة الأموال التي هي كما قلنا ربع العشر الذي هي 2.5%، ليست هي عروض تجارة، وإنما زكاتها زكاة الزروع، فهذه إذا كانت تزرع بمؤونة يكون فيها نصف العشر، وإذا كانت بغير مؤونة ففيها العشر. إذن الزكاة تكون هنا زكاة ماذا؟ زكاة الزروع، حتى وإن كانت مالا وليست لزكاة الأموال. قال فيما يتعلق ببدو الصلاح، هل هو بداية الإحمرار؟ نعم، هو بداية الإحمرار وبداية الإصفرار، وهذا كما قلنا ليس إلا منه كما لا يخفى، يعني كما تلحظونه وأهل المدينة يلحظونه، يعني تجد هذه خضرة وهذه كما يقال تبدأ فيها الصفرة قليلا، يعني لا تكون على درجة واحدة، ومن أجل هذا كما قلت سابقا لأنه لعلهم يستفاد منها رطبا لمدة شهرين أو أكثر أو قريبا منها، إذن هي تكون متفاوتة. لكن البدو الصلاح حتى ولو كان ذلك في بعض النخل، هذه النخلة بدأ فيها شيء من الصلاح وتلك النخلة لم يبدو فيها شيء مطلقا، ومع ذلك يصح البيع، فصلاح البعض صلاح للجميع. قال إذا رجل اشترى من آخر بضاعة ودفع له نسبة من القيمة ما يسمى عربونا حتى يحبسها عن غيره ثم تراجع عنها، فما حكم النسبة التي دفعها؟ هذا ما يسمى ببيع العربون، والحنابلة يجوزونه بمعنى أرضا وبارا أو ما شابه ذلك، وأراد كما يقال حتى لا يبيعها ولعله ينظر في أمره وما شابه ذلك، فدفع عربونا على أن يأتيه بثمن بعد ثلاثة أشهر أو نحوها أو شهرا أو أقل أو أكثر من ذلك، يعني لكنه حدد أجلا معينا، فإذا تم البيع فيكون هذا العربون جزءا من الثمن، إذا لم يأتي فيكون هذا الذي دفع جزءا منه يكون للبائع، فهذا نعم هذا يصح. إذا كانت المزرعة 100 نخل فهل 51 نخلة من البداية؟ كما قلنا سابقا النضج وبدو الصلاح في بعضه يكفي عن سائره. قال إذا اشتريت سيارة بالتقسيط وهو من بيع السلم، لا هذا ليس من بيع السلم، بيع السلم أن تدفع الثمن والسلعة تأتي بعد ذلك، هنا الآن أنت أخذت السلعة، الثمن هو المؤجل، هذا ليس في الواقع بيع الثمن، لكن هو سؤاله بعد ذلك فحصل يعني تخلف في سداد بعض التقسيط بعد الأقساط ودفعها، فهل للبائع أن يزيد عليه أو يجعل ما يسمى بشرط للتأخير؟ إذا تأخر عن قسط أو قسطين فسيزيد عليه 1000 أو 2000؟ نقول لا، لأن الزيادة على التأخير هذا ما تسمى بالربا، فهذه لا تجوز. على كل حال هو له أن يأخذ ضمانات معينة، وأصبحت الآن معارض السيارات تحتاط نفسها وتجعل ذلك بالمؤاجرة وليس بالبيع. هذا انتقل. هل يصح السلم في معدود وزن؟ الأصل لا، الأصل كما قلنا لا يصح، لأن المعدودات ستبيعها بماذا؟ بعدها 10,000 حبة وما شابه ذلك، هذا هو العدد. لكن كما قلت الآن بعض المعدودات سابقا أصبحت الآن توزن، فقد يقال بأنه بعد ذلك تصبح مسألة اجتهادية، يعني كما قلت الرمان البرتقال وما شابه ذلك الأصل فيها تحسب بالعدد بحباتها كالحبحب والبطيخ ونحو من ذلك، فهذه سأبيعك ماذا؟ بالعدد 1000 10,000، فهذا في الغالب لا يستطيع ضبطه، لأن منه الكبير ومنه الصغير وما شابه ذلك وهو متفاوت، حتى يقولون البيض لا يمكن ضبطه في هذا الباب. لكن إن كانت الآن اختلفت كما قلنا كثير من الأمور، كما اختلفت الصناعات اختلف فيما يتعلق بهذه المعدودات، أصبح يمكن ضبطها وتصبح المسألة محتملة قابلة لهذا الأمر. هذا يقول ما يتعلق بساحات المسجد النبوي، هل تأخذ حكم المسجد؟ نعم، نحن قلنا بأن العلماء يقولون بأن السرحات والساحات إذا كانت ملحقة بالمسجد ولها أسوار ولها أبواب تغلق بها فهي تأخذ حكم المسجد، فعند ذلك لا يجوز البيع فيها ولا يجوز للحائض المكث فيها. وهو أنا سأل هل له أن يصلي فيها ركعتين؟ نعم له أن يصلي، لكن هل يجب عليها أن يصلي؟ لا يجب عليه، تحية المسجد كما لا يخفى هي من باب السنن وليست من باب الواجبات، فإن صلى فله أجر وإن لم يصلي فلا حرج، حتى لو دخل في داخل المسجد وأراد أن يجلس فلا يقال له يلزمك الصلاة. هذا يقول المسح على العمامة، سأختم به، يعني ذكر الآن الذي يلبسه بعض الناس. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.